أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على الصبية من هدي تحت 10 سنوات؟ المتمتع والقارن صغيرا أو كبيرا عليه هدي التمتع، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل متمتع أو قارن لا بد من الهدي. نعم، وهو هدي شكر لتوفيق الله له للجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ولهذا من اعتمر، من أتى بعمرة فقط لا هدي عليه، ومن جاء بحج مفردا لا هدي عليه. والهدي إنما يكون إذا جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة.